قال إذا عرفت ذلك وعرفت أن الطريق إلى الله لا بد له من أعداء قاعدين عليه أهل فصاحة وعلم وحجج، فالواجب عليك أن تعلم من دين الله ما يصير سلاحا لك تقاتل به هؤلاء الشياطين الذين قال إمامهم ومقدمهم أي إبليس لربك عز وجل: لأقعدن لهم صراطك المستقيم ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين. الشيطان يأتي المرء من كل جهاته، لماذا؟ يريد أن يخطف منه عقيدته، يخطف منه توحيده، ينقله إلى الشرك والكفر بالله. ويشبه أحد أهل العلم حال الشيطان مع المرء المسلم في إرادة الشيطان خطف عقيدته وتوحيده منه برجل معه قطعة من اللحم وحوله كلب جائع يلهث يدور عليه ويطوف به من كل جهاته ينتظر أدنى غفلة من هذا الرجل ليخطف منه لحمته، وهذه حال الشيطان يطوف بالإنسان من كل جهاته. ثم لآتينهم من بين أيديهم ومن خلفهم وعن أيمانهم وعن شمائلهم ولا تجد أكثرهم شاكرين، أي أن أكثر الناس ينحرف، وهذا ظن الشيطان فيما سيقع وما سيكون عليه حال الناس بدعوته لهم ومواصلته في صدهم، ولقد صدق عليهم إبليس ظنه فاتبعوه، فهذا ظنه وكان الأمر كذلك، أكثر الناس اتبعوا الشيطان فيما دعاهم إليه من الكفر والباطل، وصار للشيطان أعوان من شياطين الإنس مثل ما مر معنا في الآية المتقدمة. إذن المقام يحتاج إلى فعلا انتصار للحق وعناية به واهتمام بمقام التوحيد ومدارسة له حتى يحمل الإنسان هذا السلاح العلم، مراد بالسلاح العلم المؤصل المستمد من كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم حتى يكون داعية إلى الحق وإلى الهدى. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.